يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك بكم وفي الأخوة المستمعين. كنا أحسن الله عليكم توقفنا في باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين في حديث معاوية رضي الله عنه. أسلفنا في الحلقة الماضية الإشارة إلى عدد من الفوائد حول هذا الحديث ومعانيه، وتوقفنا عند ذكر أطرافه، لعلنا في هذه الحلقة نشير إلى أطرافه قبل أن نقرأ الحديث الذي يلي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث أخرجه الإمام البخاري في 5 مواضع من صحيحه. الموضع الأول هنا في كتاب العلم، باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره. وسبق ذكر المناسبة والرابط بين الباب والذي قبله. الثاني، الموضع الثاني في كتاب فرض الخمس، في باب قول الله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول، يعني للرسول قسم ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي. حدثنا حبار بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. الحديث. والمناسبة بين الباب، باب قوله تعالى: فأن لله خمسه، وبين كتاب فرض الخمس ظاهرة، ومناسبة الحديث للباب ظاهرة أيضا فهي مأخوذة منه. الموضع الثالث في كتاب المناقب، باب بدون ترجمة. وسبق مرارا التنبيه على أن ما كان بدون ترجمة يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله. والباب الذي قبله باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. نعم، باب بدون ترجمة، يعني فهو فرع فصل من الباب الذي قبله. والباب الذي قبله باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. كيف يكون الحديث هذا الباب الذي بدون ترجم فصل من هذا الباب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي عليه الصلاة والسلام آية فأراهم انشقاق القمر، في قرب ولا بعد؟ يعني من كونه عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، هذه آية؟ لا، ليست المناسبة الحديث له. كيف الباب بدون ترجمة؟ إذن هذا الباب فرع من باب سؤال المشركين أن يريهم النبي عليه الصلاة والسلام آية فأراهم انشقاق القمر. نعم، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم. الحافظ بن حجر يقول: باب كذا في الأصول بغير ترجمة، وكان من حقه أن يكون قبل البابين اللذين قبله، لأنه ملحق بعلامات النبوة، وكان كالفصل منها، لكن لما كان كل من البابين راجعا إلى الذي قبله وهو علامات النبوة سهل الأمر في ذلك، يعني إخباره عن أمور مستقبلية من علامات نبوته، لكنه ليس من باب سؤال المشركين أن يريهم آية، يعني ارتباطه بالباب الذي قبل الذي قبله والذي قبله مرتبط به وهكذا، فسهل الأمر من أجل هذا. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة أو أمة قائمة بأمر الله، لا يزال من أمتي أمة قائمة قائمة ولا قائمة؟ قائمة صفة خبر لا يزال. نعم أين خبر لا يزال؟ تكون الجملة لا تزال أمة قائمة هي موصوفة بكونها من أمتي، ما فيش كان قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. خبر لا يزال قائمة. نعم. لا تزال أمة أو لا يزال أمة من أمتي، نعم، موصوفة قائمة. جملة من أمتي هي الجملة الموصوفة. لا، أمة موصوفة بكونها من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. ومناسبة علامات النبوة لكتاب المناقب ظاهرة، حيث أن علامات النبوة عليه الصلاة والسلام من مناقبه، لأن النبوة منقبة. ومناسبة الحديث لعلامات نبوته عليه الصلاة والسلام ظاهرة أيضا، حيث أخبر عن أمر مستقبل يكون في آخر الزمان، وهو عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. الموضع الرابع في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بنحوه وفي آخره: ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. ومناسبة الباب للكتاب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. مناسبة هذا الباب للكتاب من حيث أن التنويه بشأن الطائفة، نعم، التنويه بشأن هذه الطائفة حث لهم على الاعتصام بالكتاب والسنة، حث لهم على الاعتصام بالكتاب والسنة، وحث لغيرهم على الاقتداء بهم في الاعتصام بالوحيين. ومناسبة الحديث للترجمة، نعم، ولن يزال أمر هذه المستقيمة حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله، لا تزال طائفة من أمتي، المناسبة ظاهرة. نعم. الموضع الخامس في كتاب التوحيد، في باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن يخامر: سمعت معاذا يقولهم بالشام. فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقولهم بالشام. لما ساق الحديث، فقال مالك بن يخامر: سمعت معاذا يقول، نعم، معاذ بن جبل يقولهم بالشام. فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقولهم بالشام. أن معاوية يشكك في كلام مالك بن يخامر المنقول عن معاذ في كونهم بالشام، هذا مالك يزعم. لا، الزعم هنا لا، ليس معناه القول. القول معناه القول، نعم. ولا يظن بمعاوية أنه يشكك في هذا. لماذا؟ لأنه في الشام. قال العيني: مطابقة الحديث للترجمة مطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله حتى يأتيهم أمر الله، يعني وأمره جل وعلا تابع لإرادته. ماذا يقول العيني؟ مطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله حتى يأتيهم أمر الله. ترجم إنما قول شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يعني دخول الإرادة وإتيان أمر الله كله من باب العقائد الذي هو يرادف علم التوحيد. نعم، إتيان أمر الله، وإذا إنما قولنا شيء إذا أردناه، يعني مطابقة هذا الباب لكتاب التوحيد. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذه أمور متعلقة بالله جل وعلا. نعم، من كلامه وأوصافه. نعم، وهي داخلة في كتاب التوحيد. انتهينا من علاقة الباب لكتاب التوحيد، نأتي إلى الحديث. ما علاقة الحديث بالترجمة التي هي باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون؟ من يريد الله به خيرا. نعم، يعني اللفظ الذي لم يذكره المؤلف هنا. وما ذكر المؤلف هنا، يقول قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. العيني يقول مطابقة الحديث الترجمة تؤخذ من قولي حتى يأتيهم أمر الله. لا شك أن البخاري قد يستدل بحديث، نعم، ويستنبط منه حكما يترجم به، وإن لم يكن اللفظ المترجم به موجودا فيما ذكره تحته، إنما موجود في رواية أخرى. وإنما قول إذا أردناه مطابقته لقول من يريد الله به خيرا ما في أشكال ظاهرة. لكن نأتي إلى قول العيني مطابقة الحديث الترجمة تؤخذ من قولي حتى يأتيهم أمر الله، يعني وأمره جل وعلا تابع لإرادته. انتهى كلامه هناك. العيني يقول تؤخذ من قوله حتى يأتيهم أمر الله. كيف تؤخذ؟ أنا أقول وأمره جل وعلا تابع لإرادته، فإذا أراد الله أن يأتيهم أمره قال كن فيكون. اقرأ الحديث الذي يليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة، وذكر الحديث، وزاد في هذه الرواية فإذا أنا أصغر القوم فسكت. نعم، الحديث تقدم شرحه مستوفى، وترجم عليه البخاري رحمه الله تعالى هنا بباب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم، وأورده الزبيدي من أجل الزيادة. نعم، أورده من أجل الزيادة التي أشار إليها، فإذا أنا صغر القوم فسكت. طيب هذه الزيادة ما رابطها بباب الفهم في العلم؟ ما الذي يربطها بباب الفهم في العلم؟ نعم، كونها صغر القوم شيخ فهم المراد. نعم، شيء نفس الشيء، يعني كونه صغير ورغم ذلك فهم العلم بالضبط، يعني أن الفهم والعلم لا يرتبط بسن. لا يرتبط بسن. نعم، أورده الزبيدي من أجل هذه الزيادة التي أشار إليها وليست موجودة في الرواية السابقة وسبقت الإشارة إليها، ولعل البخاري رحمه الله ذكر هنا لبيان أن الفهم لا يرتبط بسن معينة، بل هو هبة من الله عز وجل تعطى للكبير والصغير. قال ابن حجر مناسبته للترجمة أن ابن عمر لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسألة عند إحضار الجمار إليه فهم أن المسؤول عنه النخلة، فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل. وقد أخرج أحمد في حديث أبي سعيد الآتي في الوفاة النبوية حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدا خيره الله، نعم، فبكى أبو بكر. فهم المراد. نعم، فهم. وقال فديناك بآبائنا فتعجب الناس، وكان أبو بكر فهم من المقام أن النبي عليه الصلاة والسلام هو المخير، فمن ثم قال أبو سعيد فكان أبو بكر أعلمنا به. وهذا بالنسبة لفهم الكبار، وما أورده المؤلف بالنسبة لفهم الصغار. ويتأيد قولنا السابق أن الفهم لا يرتبط بسن معينة. يقول ابن بطال: التفهم للعلم هو التفقه فيه، التفهم للعلم هو التفقه فيه، ولا يتم العلم إلا بالفهم، ولا يتم العلم إلا بالفهم. وكذلك قال علي رضي الله عنه: والله ما عندنا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مؤمن، فجعل الفهم درجة أخرى بعد حفظ كتاب الله، لأنه بالفهم تتبين المعاني والأحكام. وقد نفى عليه السلام العلم عمن لا فهم له، وقد نفى النبي عليه الصلاة والسلام العلم عمن لا فهم له بقوله: رب حامل فقه لا فقه له، في رواية غير فقيه، فدل على أن الذي لا يفهم ليس من أهل العلم. نعم. وقال مالك: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو نور يضعه الله في القلوب، يعني بذلك فهم معانيه واستنباطه. وأقول: لا شك أن الفهم مرتبة تالية للحفظ، لأنه قد يقال مثل هذا الكلام للتقليل من شأن الحفظ، للتقليل من شأن الحفظ. أقول: لا شك أن الفهم مرتبة تالية للحفظ، فلا علم ولا فقه بدون حفظ للنصوص من الكتاب والسنة. فكم من عبقري في عوام المسلمين حاد الفهم، لكن لم يكن له رصيد من محفوظ النصوص لم يستفد من هذا الفهم المجرد. نعم، لئلا يفهم من الكلام السابق أن الحفظ لا قيمة له، بل الأصل هو الحفظ والفهم تابع له. إن وجد محفوظ يفاد منه، نعم، يأتي الفهم. فالحفظ أمر لا بد منه لمن أراد العلم الشرعي، ويليه بعد ذلك الفهم، فلا يكفي مجرد الحفظ دون فهم لما يحفظ. ولذلك قال بعضهم في حق شخص حفظ كتابا دون فهم، قال: زاد في البلد نسخة، زاد في البلد نسخة. فإذا لم يفهم النصوص فإنه لا يستطيع الاستنباط منها. وعلى هذا فالفهم مع الحفظ هما ركنا التحصيل، هما ركنا التحصيل. فإذا توج بالإخلاص والتقوى كامل الأمر بإذن الله جل وعلا. نعم. أيهما يسبق الأول؟ بمعنى، هل الصغير يلزم أن يفهم كل ما كل شيء، ولا يكفي أن الصغير نستغل فترته في الصغر فنعطيه أكبر قدر ممكن من المحفوظات، ومن ثم نبدأ نشرح له ونفهم هذه المحفوظات؟ من هذه قضية الآن تثار تربوية. لا شك أن الصغر أقوى في الحفظ وأقل في الفهم، أقوى في الحفظ وأقل في الفهم، فيستغل هذا السن في الحفظ ليكون لديه رصيد محفوظ، إذا كبر وصعب عليه الحفظ يكون قد ضمن الحفظ وتسنى له الفهم. نعم، وتسنى له الفهم. ولذا يبادر بالصغير بحفظ العلوم، حفظ المتون ولو لم يفهم، لا يلزم أن يكون يفهم كل ما يقرأ أو يحفظ، إنما يبادر بحفظه، لأن التعلم في الصغر والمقصود به حفظ وأكبر قدر ما يمكن حفظه، لا شك أنه كالنقش في الحجر لا ينسى، وهذا شيء يحس به جميع الناس. أحد طلاب المتعلمين قد يذكر أشياء تعلمها أيام الصبا ولا يذكر أي أشياء تعلمها بعد ذلك. يعني هل ذكر طالب العلم المتخرج في كلية شرعية مثلا درس في المعاهد العلمية ثم في كلية الشريعة أو في أصول الدين أو في غيرها من الكليات الشرعية، هل يذكر من العلوم ما درسه في الكلية مثل ما يذكر ما درسه في المعهد؟ لا شك أن ما درسه في المعهد هو الذي على البال. نعم، ينمى هذا العلم، يفهم هذا العلم من جديد، نعم، يزاد عليه، نعم، لكن الأصل الباقي هو ما تعلمه في الصغر، ولذا الحافظة تضعف شيئا فشيئا كغيرها من القوى، وهذا أمر معتبر عند عامة أهل العلم، ولم يشذ عن قولهم إلا الماوردي في أدب الدنيا والدين، يقرر أن الحافظة هي هي لا تتغير عند كبير ولا صغير، لا تزيد ولا تنقص، لكن الذي يجعل الكبير لا يحفظ الشواغل، الشواغل والصوارف، لكن هذا أمر يدركه الناس كلهم أن الحافظة قوة من هذه القوى تضعف كضعف البصر وضعف السمع وضعف جميع القوى. نعم، إضافة إلى المؤثرات الخارجية، إضافة إلى المؤثرات الخارجية، أمر مهم جدا لمن أراد ثبات العلم هو العمل به، هو العمل به، فالعمل أهم وسائل تثبيت العلم، ولا بد أن يكون طالب العلم قبل ذلك مخلصا في طلبه، ولا بد أن يكون طالب العلم قبل ذلك مخلصا في طلبه متقيا لربه، لأن العلم الشرعي من أمور الآخرة. نعم، وأمور الآخرة مما يبتغى بوجه الله جل وعلا لابد أن تكون خالصة لله جل وعلا، لأن شرط القبول الأول الإخلاص. نعم، ومع ذلك لابد أن يكون متقيا لربه، اتقوا الله ويعلمكم الله. وعلى هذا من ارتكب المخالفات وينتهك المحرمات ويطلب العلم قل أن يفلح، وإذا أدرك شيئا من المحفوظ أو من المعلوم فإنه في الحقيقة لا يسمى علم، لأن العلم إنما هو ما نفع. ويشير إلى ذلك الحديث المشهور، الحديث المشهور ما هو؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، والمرجح في معناه أنه أمر وحث للعدول بحمل العلم وعدم ترك المجال لغيرهم من الفساق. أيضا يشير إلى ذلك قوله تعالى إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة، يقرر أهل العلم أن كل من عصى الله فهو جاهل. نعم، كل من عصى الله فهو جاهل، وإلا فالأمر خطير، إذا كان لا يعذر ولا تقبل توبة إلا الجهال. نعم، فالعلماء إذا وقعوا في مخالفات هذا أمر مشكل جدا، لكن يخرج أهل العلم من هذا الإشكال بقولهم إن كل من عصى الله فهو إيش؟ جاهل. إذن العلم ينافي الجهل، والجهل يساوي المعصية، إذا كانت المعصية جهل. نعم، كل من عصى الله فهو جاهل، إذن المعصية عدم علم، فلا يكون العاصي عالما بحال. نعم، قد ينظر الإنسان إلى بعض الناس ممن يرتكب المخالفات وعنده شيء من العلم يصدر عن الناس عن فتوى، لكن هذا ليس بعلم في الحقيقة، وإن كان علم بمعنى محفوظ أو ترتيب مقدمات على نتائج وإخبار، لكن مثل هذا العلم هو في الحقيقة ليس بعلم، لأن العلم إنما يقصد به العلم المورث للخشية، العلم الشرعي المورث لخشية الله جل وعلا، أما العلم الذي لا يورث الخشية فليس بعلم، ولذا يقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال ابن بطال فمن أراد التفهم فليحضر خاطره ويفرغ ذهنه وينظر إلى نشاط الكلام ومخرج الخطاب ويتدبر اتصاله بما قبله وانفصاله منه، ثم يسأل ربه، يا يستغني عن ربه، لا يعتمد على حفظ ولا على فهم، ثم يسأل ربه أن يلهمه إلى إصابة المعنى، ولا يتم ذلك إلا من علم كلام العرب. يسأل ربه أن يلهمه إلى إصابة المعنى في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، رب زدني علما كما أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم يسأل ربه أن يلهمه إلى إصابة المعنى، ولا يتم ذلك إلا لمن علم كلام العرب. وهذا يجرنا إلى الحديث عن الاهتمام بالعربية، يقول ويتم ذلك إلا لمن علم كلام العرب ووقف على أغراضها في تخاطبها وأويد بجودة قريحة وثاقب ذهن. ألا ترى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فهم من نشاط الحديث، نشاط الحديث على القرائن المحتفة به، نعم، فهم من نشاط الحديث في نفس القصة أن الشجرة هي النخلة لسؤاله عليه الصلاة والسلام حين عنها حين أتي بالجمار، هذا قرينة على المراد، وقوي ذلك عنده بقوله ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. وصدق رحمه الله في وصيته، أنا أقول وصدق رحمه الله في وصيته في فهم كلام العرب، وذلك بالعناية بفنون العربية كلها، لأن القرآن بلسان العرب، بلسان عربي مبين، نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، فالنصوص المعتمد عليها في العلم الشرعي عربية، فلا يتم فهمها بغير هذه الطريقة، فيقرأ في النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع، فقه اللغة ومتن اللغة والعروض وغيرها من فنون العربية ما يعين على فهم النصوص، فيحفظ طالب العلم كتاب مختصرا في كل فن ويقرأ عليه الشروح ويحضر الدروس ويفرغ الأشرطة ويراجع المطولات عند الحاجة ويسأل عما يشكل عليه، بهذه الطريقة يستفيد بإذن الله. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم في دينه ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا وإياكم علما وعملا، إنه جواد كريم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة لنستكمل قراءة أبواب هذا الكتاب بإذن الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.